الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل استعمال المرأة للأطياب أو العطورات الرجالية أو العكس يعتبر من التشبه؟ الحمد لله، أما بالنسبة للعطور فلا أرى استعمال عطر أحد الجنسين لعطر الجنس الآخر من التشبه المحرم. فإذا تعطر الرجل بعطر المرأة أو تعطرت المرأة بعطر الرجل فلا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويتطيب من طيبه، أو قال يمس من دهن أهله، أو قال من طيب أهله. فإذا لم يكن عند الرجل طيبا وأراد الذهاب إلى الجمعة فله أن يمس من طيب امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك ولا حرج فيه، ولأن العرف جرى في التساهل في مثل ذلك، حتى وإن أصدرت الشركة عطرا يخص الرجال أو عطرا يخص النساء فإن تخصيص الشركة لهذا العطر لأحد الجنسين لا يبنى عليه شيء من الأحكام الشرعية، لأن الأمر دائر على التيسير في مثل هذا الأمر. فإذا تعطرت المرأة بالعطر الذي تقول الشركة إنه عطر للرجال فلا حرج عليها فيه، وإذا تعطر الرجل بالعطر الذي تقول الشركة أنه عطر للنساء فلا حرج على الرجل فيه. فأمر العطر واسع، فتعطر أحد الزوجين بعطر الجنس الآخر لا حرج عليه فيه، لا شرعا ولا عرفا، والله أعلم.